شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سوف أتحدث هذه الليلة عن رجل حق عظيم يمتلئ رجولة ويفيض حيوية وقوة، وهو رجل بمعنى الكلمة، وهو ممن ذاع صيته وانتشر ذكره وكثر أحفاده، فكان أحفاده حكاما: العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وكفى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبناؤه هم الذين حكموا الأمة على مدار قرون ستة فيما عرف بالدولة العباسية. العباس ابن عبد المطلب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله، فعند الطبراني في معجمه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول: هذا بقية آبائي، هو من بقية آباء النبي عليه الصلاة والسلام. والعباس اختلف في إسلامه، مبدأ إسلامه، فقيل أنه أسلم قبيل فتح مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقود جيشه لفتحها، لقيه بالجحفة، منطقة اسمها الجحفة، لقيه ورجع معه. وقيل أنه أسلم قديما، إسلامه كان إسلام قديم، ولكنه بقي في مكة كرد وسند للنبي عليه الصلاة والسلام فيها، ولكنه إذا أسلم ربما أسلم بعد بدر، لأنه أسر مع المشركين يوم بدر. وفي هذا قصة: الرجل الذي أسر العباس كان أنصاريا، ثم جاء به، ومن أسر رجل كان هذا الأسير تحته، إما يستعبده وإما يفكه وكذا. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد العباس، فقال: يا رسول الله أنا أسرته. فقال العباس: والله ما أسرني هذا، قال وسلم زود ما أسرني، إنما أسرني رجل أجلح على فرس أبلق. فقال الرجل: والله أنا أسرته، خايف الحكاية تروح عليه. قال: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. أيد منه الأنصاري. ولما وضع العباس رضي الله عنه في القيد كان القيد عليه شديد، فكان يئن، فما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام تلك الليلة حتى نادى عمر وقال: يا عمر، عم رسول الله يئن من القيد، إن هذا منعني النوم، ففك عنه قيده رضي الله عنه. لكن العباس له مواقف مشهودة. طيب، فالعباس الذي أعرفه أنه كان مؤيدا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت قريش لا تستطيع أن تؤذيه الأذى الكامل لأهله وعشيرته في مكة. والشيء الموجود في كتب السيرة أن العباس قد شهد بيعة العقبة وكان مشركا، لكنه استوثق لابن أخيه، يعني كان على دين قومه، لكن لما قال لها خنا أسمع ناس المدينة جو وقالوا حياخذوني معاهم وحينصروني وكذا، العباس لاوز، قال الناس دول متأكدين هاي، قام مشى معاه العباس بالليل واتمع وأخذ الموثق منهم وسألوا عن الحروب والقتال وكذا. قالوا لي اسمع، نحن ناس ودخوك ده، كان نحن ما موت هم موت، إلا موت نحن كلنا، حتى بعدها موت، كان في موت. فاستوثق له العباس وشهد العباس هذه البيعة مع ابن أخيه. وكانت قريش، وهذه قصة مشهورة موجودة في كتب السير، وكانت قريش إذا أصاب النبي عليه الصلاة والسلام أذى كانت تأتي إلى العباس وتعيره بذلك، لأنه فعلا قول ما أسلم معه، لكن في نادى والدخوة يقبل فيه، ما كان يقبل فيه. لذلك الذي يؤيد أن العباس أسلم قديما هو قصة أبي رافع الذي هو مولى العباس. قال أبو رافع رضي الله عنه أسلمت أم الفضل وأسلم العباس وكان يكنى بأبي الفضل في مكة قديما, أسلموا يعني قديما. حتى يوم بدر أبو رافع كان فرحان جدا وأم الفضل كانوا فرحانين إنه الرسول انتصروا كده. حتى أن أبو لهب لما سمع أبو رافع, أبو لهب أخو العباس, لما سمع إنه أبو رافع مبسوط ضربه وجثى على صدره, فجاءت أم الفضل وتأخذ عمودا سلامرك ضربت أبو جهل في رأسه أو في كتفه حتى وقع. قالت له استزغرته واستحقرته لما غاب سيده, فخجل أبو لهب وذهب. في قصة بيحكوا أهل السير عن رجل يسمى الحجاج ابن علاط السلمي البهزي. الحجاج ابن علاط البهزي كان مشركا, ويوم خيبر أسلم. وطبعا في اتفاق بين الرسول وبين شنو, بين قريش. الاتفاق كان سنة كم؟ 6 هجرية. وخيبر سنة كم؟ 7. وفتح مكة سنة كم؟ سنة 8. فده قبل فتح مكة أسلم وكان عنده مال كثير جدا في مكة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام, قال لي أخي أنا أسلمت ولو مشيت لقريش قلت أسلمت بدون أموالي, أنا بمشي أحتال وأستخرج أموالي, لكن إذن لي أن أقول ما أقول. قال قد أذنت لك. فذهب الحجاج بن علاط ليسبك, قال له أبشروا محمد انتصرت عليه اليهود وقتل أصحابه وأسر وقيد, وإن اليهود تريد أن تكرمكم وسوف يأتوا به إلى مكة ليضربوا عنقه أمامكم. قريش كيفت كيف شديد, قام خلا بالعباس, وده الشاهد. قال العباس اسمع, أرسل فتح خيبر وتزوج صفية بنت الملك بتاعه وغنم غنايم تجيلة وفي أمان الله, لكن بس أكتم عني. بعد 3 أشهر الخبر ده لقط أمواله وقال طيب وما أعرف وده وين. قال لنا اليهود عارضين حاجات المسلمين أنا ما أشتري منها. وطلع طلع بعد 3 بيكون قطع شوط. بعد 3 لبس العباس حلته ولبس عباية وتجمل تجمل شديد. وكان العباس أولا جميلا وأبيضا بضا, أبيضا بضا أبيض بياض رقيق البشرة صافي اللون. فكان أبيضا بضا, أبيضا بضا البض رقيق البشرة صافي اللون. وكان جهور الصوت. قلت إذا كان عنده أولاده على بعد أميال لو كورت لهم يسمعوه. كان يعني عجيبا. وكان طوالا طويل, العباس رضي الله عنه كان يعني طويل. فتجمل وتريح وجعل يطوف بالكعبة. فقالت له قريش والله يا أبا الفضل إن هذا هو التجلد. التجلد يعني شنو؟ يعني قالت تصبر يعني والدهود جايبينه عشان يضبحوا هنا وانت هناي. قام قال لهم والله إن محمد في أحسن ما يكون, لقد فتح الله عليه خيبر وأعرس ببنت مليكهم والغنائم عنده كثيرة. قالوا من أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبركم. أكلمكم ذاته بس نفس الزول. قالوا كيف؟ قال لهم يا أخي الزول ده داري شيل قروشه بس وشال قروشه والحمد لله إنه ربنا فكاه منكم, دي مني أنا طبعا الزيادة دي إنه الله فكاه منكم دي مني أنا. المهم هذا يدل على أن العباس على فرض أنه أسلم قديما, هذه رواية, على فرض أنه أسلم أخيرا, غير أنه منذ البداية فقد كان قلبه مع ابن أخيه, ما في ذلك شك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا يجل العباس. جاء في مناقب العباس ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب وجد صدقة أو في موضوع نازعه فيه 3 ابن جميل وخالد الوليد والعباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مال ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله, وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا نتخيل أن خالد عنده شنو؟ عنده مال، فإنه احتبس أدروعه وسلاحه في سبيل الله، يعني ما عنده حاجة. وأما العباس قال لعمر كده، وأما العباس بن عبد المطلب فمثله علي، يعني شد العباس علي أنا بديله. أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ قال لي يا أخي عمك، يعني قال العباس قال أما شعرت يا عمر أن عم الرجل شنو صنو، يعني شنو زي، يعني صنو يعني شنو زي، يعني زي أبوه، يعني عمك زي أبوك. أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ قال أما العباس فما له أو مثله علي، أشد داير عليه أنا بديه. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يؤذونني في العباس، ألا إن من آذاه آذاني. قال له شنو؟ في ناس يؤذوني في العباس، قال أي زول آذى العباس كأنما آذى من؟ كأنما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان العباس عما للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الفارق في السن بينهما ليس كبير، فإن العباس ولد قبل عام الفيل بعام أو عامين، يعني هو تولد قبل صلى بكم؟ بسنة أو سنتين، فما في أي فرق بيناتهم في شنو؟ في السن. بل لما سئل العباس رضي الله عنه وهذا مما اشتهر على الألسنة قيل له أنت أكبر أم رسول الله؟ قال أنا ولدت قبله وهو أكبر مني، أنا تولدت قباله لكنه أكبر مني، فاستحى تأدبا أن يقول أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكبر أنواع من العلم والعقل أشياء زي دي. فالعباس يقول أنا ولدت قبله وهو شنو؟ هو أكبر مني. وقد وقع أن العباس في المدينة اختلف مع قوم من الأنصار سبوا آباء العباس، سبوا عبد المطلب، فلطم العباس أحدهم لطمة، لطمة دي أداوية كفي أبونية، لطمة لطمة شديدة، فجاء أهل الرجل يحملون سلاحهم يريدون أن يدافعوا عن صاحبهم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال للناس من أكرم أهل بيت عند الله في الأرض؟ قالوا أنت. قال العباس مني من آذاه آذاني. فجاء القوم ووضعوا السلاح وقالوا تبنا إلى الله. فالعباس رضي الله تعالى عنه كان بمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. للعباس 10 أبناء، أكبرهم الفضل ابن العباس، ثم عبد الله الحبر أو الحبر، عبد الله بن عباس ما يحتاج عبد الله بن عباس، ثم قثم. وقثم لا عقب له، يعني ما عنده ذرية، ما ولد. وعبد الرحمن أيضا لا عقب له. وكثير، وكان هذا فقيها من أولاد العباس اسمه كثير. وعونا، وكان هذا شديدا وقويا. دير كم؟ دير 6، الفضل وعبد الله وقثم وعبد الرحمن وكثير وعون. وأم حبيب دير من أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية الذي قال فيها شاعر هلال يمدح أم الفضل يقول والله ما ولدت نجيبة من فحل، والله ما ولدت شنو؟ نجيبة من شنو؟ من فحل، في جبل فيما نعلم أو سهل كمثل أم الفضل، كمثل أم الفضل، أكرم بها من كهلة وكهل، يعني ما دو مثلهم. ولدت 6 له. ثم كان له من امرأة تسمى حجيلة بنت جندب التميمية، له منها أولاد الحارث ومعبد، معبد ده أنا ريف عنده شوية، ده الوحيد اللي جاء في السيرة قالوا أبناء العباس جميعهم خرجوا إلى الشام إلا معبد فإنه خرج إلى إفريقيا. معناها العباس لو عنده أولاد في السودان هيكونوا من منه؟ من معبد. إنجوا تعرفوا ذولكم من حسن، يعرفوا ذولهم، هل هو منه؟ معبد. وكان له تمام، عنده ولد برضه اسمه تمام. فمعبد قتل شهيدا في فتوحات إفريقيا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. العباس بن عبد المطلب عرف بالجود، ففي سنن النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجود قريش كفا وأوصلها العباس بن عبد المطلب. انتهى الكلام. أجود قريش كفا وأوصلها العباس بن عبد المطلب. رواه النسائي في السنن الكبرى. قيل أن العباس بن عبد المطلب في ليلة واحدة أعتق 70 مملوكا، 70 رقبة أعتقهم كلهم. رأي فوشنو راجل ولا ما راجل؟ ولا راجل، رجالة شديدة. في ليلة واحدة أعتق 70 مملوكا رضي الله تعالى عنه. وله قصة طريفة مع عمر بن الخطاب. كان للعباس ميزاب، ميزاب يعني سبلوغة ساجية حاجة بشكل ده، وكانت في الطريق، فجاء عمر رضي الله عنه وما بيتفهم، نزعها ولا قال له أنزعها، براه جد الجماعة. شوف الكلام ده كيف. فقال له العباس: إن هذا الميزاب أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بيده حدي، لكن وصلهم خود دقالي كنا في المحل دي. فبكى عمر وبرك وأقسم على العباس ليركبن على ظهره ويعيل الميزاب في مكانه. عمر برك في الوسط، حلف العباس قال له: والله تركب في ظهري بكرعيك وتركب الميزاب بمحله. يا أخوان حس الراجل بنو عمر ولا العباس ذاته، نحن احترنا ذاته. الناس ده أي واحد يكون فاجة تاني ذاته، الناس ده كلهم ما شاء الله، الاثنين ما في كلام. وكان العباس رجلا صالحا، فقد ثبت في البخاري أن عمر بن الخطاب قد استسقى به في عام الرمادة وما في ذلك شك. وهو أن الصحابة قد خرجوا وكل من في المدينة، فقام عمر يصلي بهم ثم قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك ويقصد دعاء نبيك. يعني زمان الناس من يجي جدب يقول رسولهم شنو، ادعو لنا رسولهم يعمل شنو، بيرفع يدي قبل ما ينزل المدة تنزل. يعني مرة في جمعة دعا والقحط شديد، دعا الناس ما رجوا يخوضوا في الطين، بس الجمعة لحد ما تنتهي الناس ما رجوا يخوضوا في الطين. 7 يوم ما شافوا الشمس، 7 يوم مطر دي كابة. لما جاء الجمعة البعادة الراية جاء رسولهم، الناس انتهوا بقتل المطر، أسأل الله يوقف لنا المطر. قال له قبل شوية قالوا لهي المطر، ثاني جو قالوا وقفه، وقف المطر. فالدعاء يعني، فلذلك قال: واليوم نتوسل إليك بعم نبيك. والدليل على أن هذا توسل لا خلاف فيه هو التوسل بالدعاء. تمام الحديث: قم يا عباس فادع الله لنا. قام العباس شنو وقف دعاء. الآن أنت كنت تقول له زول يا أخي أدعو لنا، جائزة ولا ما جائزة؟ ما فيها مشكلة. فقام العباس وقال، وهذا يدل على علمه وعلى سعة فهمه، قال العباس رضي الله عنه: اللهم لا ينزل بلاء إلا بمعصية، ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بس الدعاء ده كم دقيقة بياخذ؟ كم دقيقة بس قال الدعاء ده طوال جات المطر. حتى قال أهل السير: ولقد رأينا الناس يهنئون العباس. مبروك، يقول له مبروك يهنيه، لأنه الله طوال استجاب له، دعا الله فاستجاب الله عز وجل له، فجعل الناس يهنيونه. ليه جاءته؟ جاء عنده مناسبة، لا يهنيه، يقول له مبروك مبروك مبروك، يقول له مبسوطين. فكان العباس رجلا صالحا ما في ذلك شك. يكفي أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: العباس بقية آبائي. يا سلام، والله رسوله كان بجل شديد، وحقا لمن أجله الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجله جميعا، أن نجل العباس ابن عبد المطلب، فقد كانت له مناقب كثيرة وكتب عن العباس كثيرا، لأن أبناءه كانوا في يوم من الأيام ملوك. ومناسبة العباسيين يرجعون إلى عبد الله بن عباس، كلهم خاشين العباس، أولاده 10 خاشين بابنه بعبد الله بن عباس، جميع العباسيين، سواء كان السفاح الأول أو أبو جعفر المنصور أو ولد المنصور المهدي أو أولاد المهدي الهادي وهارون أو أولاد هارون المعتصم والمأمون والأمين، وهكذا. فبالتالي العباس ابن عبد المطلب كما أسلفت رجل ممتلئ رجولة ويفيض رضي الله تعالى عنه حيوية، ما في ذلك شك وما في ذلك أدنى ريب. توفي العباس في المدينة في خلافة عثمان، وصلى عليه عثمان بن عفان. ونسب في حاجة عجيبة خلاص، قال لك كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان إذا رأوا العباس وكان أحدهم يركب دابة ترجله، لو زور راكب حصان وبينزل يمشي بكرعين إجلالا للعباس. والله الصحابة دي المؤدبين شديد يعني. عثمان بن عفان عمر الخطاب دعت في ترجمة العباس أنهم كانوا إذا كانوا ركوبا فرأوا العباس ترجلوا. ترجلوا يعني شنو؟ مشوا برجول يعني، ترجلوا للعباس. وكان ذلك سنة 32 هجرية وعمره في 88. العباس رضي الله عنه عاش عمره كم؟ 88 سنة. سنة 32 هجرية توفي بالمدينة المباركة الطيبة، وصلى عليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ودفن رضي الله عنه بالبقيع. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.